فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي، يوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى دار كرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ إخوة الإيمان والإسلام، إنه شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن الكريم على قلب مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من ذل عبادة الناس إلى عز عبادة رب الناس. وفي بداية هذا اللقاء الكريم يطيب لنا أن نعيش مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه مع القرآن الكريم وتلاوة مباركة وما تيسر من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 52 من السورة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما تكسبون؟ صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير بداية للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، ننقل لكم صلاة فجر يوم 28 من رمضان الذي يوشك على الرحيل ويحمل معه أجمل أيام الطاعة والقرب من الله بالصلاة والزكاة والصيام والقيام. شهر القرآن الذي نزل في ليلة منه هي خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر. من أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. أيها الشهر الكريم الفضيل، تمهل وترفق بنا، دمع الفراق تدفق وفؤاد المحبين تمزق، عسى بركب المقبولين نلحق، وعسى من النيران نعتق، فلا تفارقنا إلا ورضا الرحمن علينا تحقق. بالأمس كنا نقول بك أهلا، والآن نقول لك مهلا. ربنا تقبل منا ما مضى وأعنا على ما تبقى. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الرحاب الطاهرة حيث توافد المصلون على رحاب مسجد سليل بيت النبوة، سليلة بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وكرم وجه أبيها، نعيش الآن وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد مع أدعية وابتهالات يؤذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، أماني ورحمتي جادت على شهر الصيام عيوننا، جادت على شهر الصيام عيوننا، والكون تشوقا وحنانا، شهر يوافي في الثواب دهورنا، والليلة الغراء والليلة الغراء والليلة الغراء الأرواح يا ملتقى الأرواح يا ملتقى الأرواح كنت ملاذنا بقيام ليل قد أتى وهدانا واليوم يا رمضان واليوم يا رمضان تذهب راحلا هلا حملت إلى العلا نجوانا واليوم تترك من أتاك بشوقه وتغادر الأرواح وتغادر الأرواح والأزمان رمضان يا شجر الصيام رمضان يا شجر الصيام رمضان يا شجر الصيام إلى اللقاء قابل الأعمار أن تلقانا رمضان هلا أتيت إلى الجنان سبقتنا وفتحت في الأخرى لنا الريانا هلا سقيت العبد من فتبدلت أوزار إحسانا هلا أتيت إلى الجنان سبقتنا وفتحت في الأخرى لنا الريانا هلا سقيت العبد من أنهارها فتبدلت أوزاره إحسانا رمضان يا شهر الصيام رمضان يا شهر الصيام إلى اللقاء في قابل الأعمار أن تلقانا رمضان رمضان هلا ذهبت إلى الكريم مشفعا فالعبد صام ورتل القرآن وسبقت بالقرآن كل شهورنا وسبقت بالقرآن كل شهورنا وعلوت نورا وعلوت نورا ساطعا وبيانا وملأت قلب العالمين مودة وملكت في القلب المشوق مكانا يا رب فاقبل يا كريم صيامنا يا رب فاقبل يا كريم صيامنا وقيامنا منك الهدى ألوانا رمضان رمضان وداع الشهر يبكينا وداع الشهر يبكينا ويوقظ همة فينا وداع الشهر يبكينا ويوقظ همة فينا لنهر العفو والغفران سلام الله يا رمضان وداع الشهر يؤلمنا وداع الشهر يؤلمنا ورب الشهر يرضينا لباب الجود والإحسان سلام الله يا رمضان وليلة قدره تبدو وليلة قدره تبدو بأمر الله تحينا وعفو الله يغمرنا

خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى ابتهالات وأدعية أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ حسام اللاجاوي، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في هذه الأيام الطاهرة المباركة الطيبة الكريمة من شهر رمضان المعظم. هذا الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهر أمته، فقال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. فعلينا إخوة الإيمان والإسلام أن نغتنم ما تبقى من شهر رمضان المبارك وأن نسرع إلى الطاعات وإلى العبادة وإلى القرب من الله، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، لأن هذا الشهر هو شهر الجود والكرم والإحسان. الآن إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، أراهم قد فرغوا من صلاة ركعتي السنة، وبعد قليل يؤمنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ في صلاة الفجر التي يقام لها الآن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله

ثم اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما. نسألك اللهم العافية من كل بلية، نسألك دوام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس، نسألك الغنى عن الناس. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السمع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضي صلاة الفجر التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، وذلك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، قرأ القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. وأمن في صلاة الفجر إمام مسجد السيدة زينب الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون سامي سليم، أراني عبد الباسط، مدحت سعد زغلول. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حمادة عطية، ونقلها لكم من أسرة المذيعين أحمد همام. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، نعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 28 من شهر رمضان من عام 1440 من الهجرة المباركة، الموافق 2 من شهر يونيو من عام 2019 من الميلاد.